والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واختم لنا منك بخير الأجمعين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين.